ไส้เล็กใหม่برنامج سنسافر من خلاله لدول وطننا العربي. حلق معي، سنتعرف من خلاله على عادات وتقاليد مطبخ الوطن العربي. حلق معي، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم ابتسام الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في أول حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الجديد حلق معي. في هذا البرنامج ومن خلال زيارتنا لدول الوطن العربي، سنتعرف على أهم العادات والتقاليد التي تميز مطبخ كل دولة. بعدها ندخل للمطبخ لنتعرف على أهم الأكلات، ونحاول بقدر المستطاع أن نطبخ ما لذ وطاب منها. طائرتنا هذا الأسبوع حطت بدولة تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، لديها امتداد آسيوي حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات. يحدها من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كيلومتر، ويحدها شرقا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كيلومتر، ويحدها من الشمال الشرقي فلسطين بطول 265 كيلومتر، ويحدها من الغرب ليبيا على امتداد خط بطول 1215 كيلومتر، كما يحدها جنوبا السودان بطول 1280 كيلومتر. تبلغ مساحتها حوالي 1,200,000 كيلومتر مربع، والمساحة المأهولة تبلغ 78,990 كيلومتر مربع بنسبة 78% من المساحة الكلية. أكيد عرفتم أين وجهتنا هذا الأسبوع، إنها جمهورية مصر العربية التي سنتعرف من خلال زيارتنا لهذه الدولة على المطبخ القديم الفرعوني والمطبخ الحديث العصري. أولا لنتعرف على المطبخ المصري القديم. المطبخ الفرعوني هو الطعام الذي كان يأكله أهل مصر أيام الفراعنة وحتى اليوم، فإن فيضانات نهر النيل يجعل المناطق المحيطة به من أخصب الأراضي الزراعية عند المصريين، وبالتالي يعطي محاصيل غذائية متنوعة. بجانب الخضروات والفواكه المتنوعة، عرف قدماء المصريين يعني واستعملوا العسل والتمر والزبيب والحبوب واللحوم والطيور والأسماك. من أهم أصناف الطعام الفرعوني، استعمل الفراعنة الأنواع التالية من أصناف الطعام والمشروبات: الخبز، يعني ومثل ما يقول يقال باللهجة المصرية العيش، وللعيش أنواع منها سميت، الخمريت، الملتوت والجرجوش والكسرة وكويكوي. بعضه ما زال موجودا بالصعيد المصري. اللحوم، لدينا لحوم الثيران والإوز والدجاج والأسماك والماعز. الخضروات، لدينا البصل والثوم والفجل والخس والخيار والكرات. الحبوب لدينا القمح والشعير والعدس والسمسم، والفواكه التين والجميس والنبأ والعنب والرمان والبطيخ والبرقوق. استخرجوا الزيت من السمسم والخروع والفجل، وجففوا العنب والبلح والتين. من الحليب صنعوا الجبن والزبدة، وهناك المشروبات، هناك كانوا يستعملون أو كانوا يشربون النبيذ، عافانا الله وإياكم من هذا المشروب. ومن عادات أكل الفراعنة أنهم كانوا يأكلون على مائدة صغيرة تضم اللحوم والطيور والخضر والفاكهة. ووجبتهم اليومية كانت 3 وجبات، واحدة منهم على الأقل كانت عائلية وتضم الخبز أو العيش، يعني أساسي على المائدة. كان يتحلى بعض الأكل إما بالفواكه أو بأنواع من الحلويات مثل فطائر العسل والمربى. أيضا استعملوا اليانسون والكمون والقرفة والحلبة والزعتر والخردل في التتبيل. كانت الأطباق المنتشرة حتى بين الفقراء هو الخبز والجعة، وهو نوع من النبيذ أبعده الله عنا، مع بعض ثمار بصل والثوم والعدس والكرات والفجل والخس والخيار. أما الفواكه فكانت التين والقميص والنبأ والعنب والرمان، كذلك البطيخ والبرقوق. عرفوا أيضا الحساء المطبوخ من الحمام والمربيات المصنوعة من الفواكه المغلية والمحلى. أما عن موائد الأغنياء فكانت بالثيران المشوية والأوز وجرار الجعة وسلات الفاكهة وأنواع الخبز المضاف إليه الزبدة والبيض والحلويات، كما نجدها في رسوم عصر أخناتون. أما الفقراء فاقتصرت مائدتهم على الخبز وبعض الطيور. أما الطبقة الوسطى وهي طبقة البناة فكانوا يأخذون جربا من اللحم أو الأسماك مع الخضر والفواكه. من أغرب العادات الفرعونية القديمة أنه كانوا يقدمون الأطعمة كقرابين لآلهتهم ودفنها مع موتاهم. من أشهر قرابينهم الخبز والخبز الناعم والفطائر على هيئة البقر والفاكهة والشهد والبلح والخبز الأبيض المستطيل والشحم والبلح المجفف والزبيب واللبن والزيت والفول المقشر والزبدة والمعز والأوز والعجول. كما وجدت في قبور الفراعنة أطعمة كثيرة يعتقد أن الميت يحتاجها في مماته، منها قطع اللحم البقري والحبوب والخبز والعصيدة وسمك مطهي وحساء حمام وسمان مطهي وكلاوي مطهية وضلوع بقر وفاكهة مسلوقة ونبأ. كان طازجا وفطائر عسل وجبن وإناء من الخمر، عافانا الله وإياكم. مستمعينا، هذا هو باختصار المطبخ المصري القديم الفرعوني. والآن دعونا ندخل المطبخ ونرى سفرتنا لهذا الأسبوع بعد هذا الفاصل. عدت إليكم لنرى سفرتنا لهذا اليوم التي سنحضر فيها شوربة خضار. لدينا أيضا المحاشي، 3 أنواع. لدينا كوسة بتنجان وفلفل رومي، ولدينا دجاج مشوي في الفرن. سنحضر أيضا بتنجان بالخل والثوم، وأيضا لدينا في الأخير الحلو، وهو عبارة عن كنافة بالقشدة. نبدأ على بركة الله بشوربة الخضار والمقادير. لدينا حبة بطاطس مقسمة نصفين، يعني طوليا أو حسب الرغبة، حبتين جزر معذرة مقسمة كما قلت يعني حسب الرغبة، حبتين كوسة، ولدينا حبة بصل وحبة طماطم مقسمة أيضا، ونصف كوب كرفس أخضر، نصف كوب كزبرة وبقدونس مفروم، وكمية من اللحم مقطعة مكعبات صغيرة، ربع كوب زيت، رشة ملح وفلفل أسود، حبتين هيل، ولتر من الماء. أعيد المقادير، قلنا حبة بطاطس، حبتين جزر، حبتين كوسة، وحبة بصل مقسمة كما قلت، حبة طماطم، نصف كوب كرفس أخضر، نصف كوب كزبرة وبقدونس مفروم، وكمية من اللحم مقطعة مكعبات صغيرة، وربع كوب زيت، رشة ملح وفلفل أسود، حبتين هيل، ولتر ماء. أولا نضع كل المكونات في طنجرة وترفع على النار، نضيف لها الزيت زائد الملح زائد الفلفل الأسود، ونتركها لتنضج على نار متوسطة الحرارة، مقدار الماء اختياري. في ناس تحب الشوربة خفيفة وفي ناس تحبها ثقيلة. ثانيا، في الخلاط الكهربائي الآن الخاص بالعصائر، نخلط الشوربة جيدا حتى نحصل على قوام كريمي يعني حلو. نقدم الشوربة ساخنة ونزينها بأوراق البقدونس. هنا أضيف يعني ملاحظة صغيرة، لو يعني أردنا أن نضع يعني نوع من الشوربة مثل شوربة الشعير، فيعني نضيفها بعد ما تغلي الشوربة. الآن المحاشي، لدينا طبق ثاني هو المحاشي. عندنا عدة أنواع من المحاشي، فيها البطاطس، الكوسة، البتنجان، الفلفل، الكرنب، وورق العنب. أنا اليوم إن شاء الله اخترت فقط يعني البتنجان والكوسة والفلفل. نأخذ المقادير، كيلو كوسة صغيرة، نصف كيلو فلفل أخضر رومي، 3 أكواب رز مصري، كيلو طماطم، وكمية من الخضرة بقدونس وشبت وكزبرة خضراء، بصلتين متوسطتين، 3 فصوص ثوم كبيرة، نصف كوب زيت ذرة، وملح وفلفل أسود وبهارات وكمون، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل أخضر مبشور ناعم. أعيد المقادير، قلت كيلو كوسة صغيرة، نصف كيلو فلفل أخضر رومي، 3 أكواب رز مصري، كيلو طماطم، كمية من الخضرة بقدونس وشبت وكزبرة خضراء، بصلتين متوسطتين، 3 فصوص ثوم كبيرة، نصف كوب زيت ذرة، وملح فلفل أسود وبهارات وكمون، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل أخضر مبشور ناعم. شوربة يضاف على الوجه 2 طماطم، يعني هذا فيما يخص شوربة المحشي. يضاف قلنا على الوجه 2 طماطم، 4 فصوص ثوم، وملعقتين كبيرتين سمن، مكعب مرقة دجاج. التحضير، أولا نضرب الطماطم في الخلاط بعد غسلها، ثم يعني ونقشر يعني نقشر الجزء الأعلى، ثم توضع في قدر على النار وتقلب من حين لآخر حتى يثقل سمكها، يعني نلاقيها تقلت تجف إلى حد ما مياهها، يعني لما نلاقي المية جفت خلاص. ينظف الباذنجان والكوسة وبالمقوار الخاص بالمحشي، هناك يعني يعني مقوار خاص بالمحشي ننظف به الباذنجان. في ستات بيشيلوا الحاجة بالسكينة، ولكن بصراحة المقوار يكون أحسن، بحيث يزيل قلب يعني البذور الثمرة. أيضا ينظف الفلفل بنزع عنقوده، ثم نغسل الباذنجان والفلفل والكوسة ونتركهم جانبا. ننظف الخضرة ونغسلها ونفرمها بالسكين فرما ناعما. نفرم البصل والثوم. أيضا نغسل الأرز رز جيدا ونصفيه. تضاف الخلطة إلى يعني بعضها يعني الأرز والطماطم والبصل والثوم والخضرة والزنجبيل والثوم والتوابل يعني والزيت، ونقلب جيدا. ويراعى ماذا؟ يراعى اعتدال مكوناتها بحيث لا يطغى اللون الأحمر على الأخضر. يعني الكفيفة ممكن هنا تقول طب أنا إزاي أعرفها؟ يعني بالتدريب يعني راح تتعودي على هذا الموضوع. يعني تحاولي كل مرة تدخلي يعني معلقة خشب وتشوفي. تحشى حبات الكوسة والباذنجان والفلفل للخلطة، مع الحرص على حشو ثلثي الثمرة فقط. يرص المحشي، يعني ندخل المحشي في قدر عميق ويسقى نسقي بالشوربة الساخنة بحيث يصل المستوى لرؤوس الثمرات. يعني لازم المية توصل للفوق، ما تقعدش تحت عشان ما تجفش منك وممكن الكوسة أو يعني تلزق في القدر. بعد ما نرص المحشي نفرم المكونات الأخيرة، يعني اللي هي الطماطم والثوم والسمن ومكعب المرقة، ونرشه على وجه المحشي، يعني نحطه من فوق. يفضل رشها قبل صب الشوربة. يوضع القدر على النار العالية حتى تغلي الشوربة. تبدأ في النقصان، يعني نبدأ نقلل النار، ويجب الحرص على أن يكون الغطاء محكم الغلق. يعني لازم نعرف انه القدر بتاعي محكم الغلق. يترك قلنا على النار الهادئة حتى اكتمال نضجه. يمكن اختبار ذلك بتذوق باذنجانة، لانها يعني تأخذ وقتا بصراحة اطول في النضج، وهذا مجرب يعني عكس الكوسة. ويقدم المحشي ساخنا. سأعطي بعض الملاحظات. عند نزع قلب الكوسة بالمقوار يفضل يعني أنه نترك الجوانب سميكة أكثر من الباذنجان، لأنها يعني كما قلت قبل قليل، لأنها لا تأخذ وقتا طويلا في النضج مثل الباذنجان. يمكن إضافة مكعب مرقة على الطماطم وإذابتها قبل ما نضعها على الخلطة إذا كانت الشوربة كما قلت خفيفة. يفضل وضع أطراف الخضرة تحت المحشي. لماذا؟ في القدر، لكي لا يلتصق المحشي بالقدر. مثل ما قلت يعني قلت يعني يجب المية تكون يعني تغطي شوية فوق المحشي، أو نحط الخضرة تحت المحشي عشان المحشي ما يلتصقش بالقدر. يجب أن نتابع نضج المحشي، وإذا يعني لو نشفت يعني الشوربة كلها قبل تمام نضجه، يعني يضاف له القليل من الشوربة أيضا. يعني نبدأ نضيف كل مرة لو شفنا الشوربة نشفت شوية. الآن لدينا دجاج مشوي بالفرن. المكونات: عندنا دجاجة كاملة مغسولة ومنظفة بالخل والملح والدقيق، بصلة كبيرة مفرومة ومخلوط معها بهارات، حبهان، كركم، فلفل أسود وثوم، أيضا ثوم مفروم وأيضا مخلوط مع البهارات، خضر مشكلة، عندنا بازلاء وجزر، حبتين بطاطس مقطعة، حبة طماطم مفرومة، وأيضا ممكن صلصة العلب، ملح، وكيس الشوي الخاص بالفرن يعني حجم كبير. أعيد المكونات. قلنا عندنا دجاجة كاملة مغسولة ومنظفة بالخل والملح والدقيق، بصلة كبيرة مفرومة ومخلوط معها بهارات، قلنا البهارات حبهان، كركم، فلفل أسود وثوم أيضا مفروم وأيضا مخلوط مع البهارات، خضر مشكلة بازلاء وجزر، حبتين بطاطس مقطعة، حبة طماطم مفرومة، وأيضا ممكن صلصة العلب يعني سوية صوص، ملح وكيس الشوي الخاص بالفرن حسب حجم كبير. نقوم بعمل فتحات بواسطة السكين بالدجاجة، يعني الطول طوليا يعني فتحات أو شقوق كبيرة، ونرش عليها الحبهان والهيل وفلفل أسود وقرفة وكركم وبهار مشكل وملح وقليل من صلصة العلب. نفرك الدجاجة بهم جيدا من الداخل والخارج، نركز على الفتحات التي قمنا بها بواسطة السكين، يعني كي يدخل البهارات للدجاجة من الداخل. نحشي أيضا الشقوق بالثوم، ونحاول أن نفرك الدجاجة بالخلطة، خلطة الثوم، يعني كنا قلنا في المقادير أنه ثوم ومخلوط معه بهارات، أيضا بالبصل المفروم والمفروك بالبهارات. نقلب الخضر مع بعض ونضع عليها القليل من الملح والفلفل الأسود، نضع القليل من الخضر قلنا داخل كيس الشوي، ونضع الدجاجة على الخضر ونوزع باقي الخضر حولها. نغلق الكيس جيدا ونعمل فتحة صغيرة، يعني قبل أن يعني نعمل فتحة صغيرة نضعه، يعني نضع البهارات تتشرب، يعني الدجاجة تتشرب البهارات قبل أن يعني نضعها في الفرن كما تريدين. يعني ممكن تضعين الدجاجة 12 ساعة، أو ممكن تضعينها مثلا مثل يعني تضعينها في المغرب وغدا تعملينها في الغداء، يعني هذا حسب ما ترغبين به. قلنا ندخلها الفرن لمدة ساعتين إلى أن تستوي، وبعدها نحمر الوجه، وبهذا تكون الدجاجة جاهزة للأكل وتكون يعني مقرمشة أيضا. الآن يعني عندنا مقبلات، حاولت اليوم نحضر يعني مقبلات باذنجان بالخل والثوم. نحن قمنا بالمحشي، فبقي لنا يعني بعض، ممكن اشترينا 2 كيلو او 3، لانه يعني الرجل لما يروح للسوق يعني يقول انه ما يكفيش، يعني لازم اشتري ممكن 2 كيلو او 3. فالست لو كانت اقتصادية تعمل اللي تعمله محشي، والباقي تحاول تعمله مقبلات. فالمقادير باذنجان بالخل والثوم، عندنا فنجان مرقة دجاج، بقدونس، شطة، كيلو باذنجان، 5 فصوص ثوم، ملعقتين شاي خل، 3 حبات طماطم، 2 مكعب ماجي. أعيد المقادير بسرعة: فنجان مرقة دجاج، بقدونس، شطة، كيلو باذنجان، 5 فصوص ثوم، ملعقتين شاي خل، و3 حبات طماطم، و2 مكعب ماجي. طريقة: نقطع الباذنجان شرائح ونقليه في الزيت إلى أن يستوي. نحمر الثوم في قليل من الزيت حتى يعني ريحته تكون باينة. نضيف الطماطم ونقلب حتى تتسبك، يعني حتى تصير تقيلة. نضيف الخل والماجي وفنجان المرقة. أخيرا نضيف الباذنجان ونتركه على نار هادئة حتى يتشرب الصوص، ونضيف كمية من البقدونس والشطة، ونقدم الطبق ساخنا. هذا باختصار الباذنجان بالخل والثوم، وهو سهل جدا يعني وسريع التحضير. الآن نأتي للطبق الذي يحبه الكثير منا، وهو طبق الحلو، بعد يعني أن نأكل ونغسل الأواني إلى غير ذلك. نحضر شاي، ونكون حضرنا كنافة بالقشدة، ومقاديرها هي كالآتي: كيلو كنافة، يعني الكثير منا يشتريها جاهزة، كوب سمن سايح، والقشطة عندنا نحضر كوبين حليب وخمسة ملاعق القشطة، عفوا 5 ملاعق كبيرة دقيق وكوب قشطة. للشربات لدينا نصف كوب سكر، ثلث كوب ماء أو 3/4، 3/4 عصير ليمون وفانيلا. نأتي الآن للتحضير. أولا نحضر القطر لكي يعني نتركه يبرد. نخلط مكونات القطر كلها في إناء ما عدا الليمون والفانيلا. نضع الإناء على النار الهادئة ونتركه حوالي يعني 10 دقائق، ونخلط من حين لآخر لكي لا يبقى السكر يعني ينزل السكر لقاع الإناء. نضيف الليمون ونتركه يغلي قليلا، ثم نضيف الفانيلا ونبعد القدر على النار ونتركه ليبرد قليلا. كيف نحضر القشطة؟ نذوب الدقيق في الحليب على البارد يعني وثم نرفعهم على إناء على النار حتى يسمك الخليط. نبعد القدر عن النار ونضيف القشطة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط تماما، وتصبح القشطة جاهزة. وبعد ذلك لم نأتي إلى تحضير الكنافة. نفتت، كنا قد اشترينا كيلو كما قلت كيلو كنافة، نفتت الكنافة ونفرك جيدا بالسمن السائح. ندهن الصينية بالسمن ونضع نصف مقدار الكنافة، يعني لا نضعها كلها، انتبهوا هنا، نضع نصفها فقط. نغلق على الكنافة الموجودة في الصينية جيدا باستخدام صينية أخرى أصغر منها، يعني نضغط. نرش مقدار من السمن السائح، نغطي الكنافة بطبقة طبقة القشطة ومع الابتعاد عن الأطراف، انتبهي يعني لا نمس الأطراف. نضيف النصف الآخر من الكنافة المفروكة معذرة بالسمن ونضغط عليها مرة أخرى. نرش مقدار جيد من السمن السائح، وبهذا نكون جهزناها، ولكن بقي معنا جزء بسيط وهو كيف نخبزها. ممكن أن نخبزها في فرن عادي ونحمر الوجه، وممكن أيضا نخبزها على سطح البوتاجاز، يعني الاثنين نقدر نعملهم. يعني نحطها على البوتاجاز ولما تتحمر من تحت نقلبها في صينية ثانية. هذه بصراحة تساعد البنت الكفيفة أكثر، يعني لو كانت متعودة على البوتاجاز يعني تساعدها أكثر. أول ما تستوي يعني وتكون ساخنة جدا نرش عليها القطر البارد اللي كنا جهزناه في أول الأمر يعني الشربات، ويجب أن نتركها تبرد قبل التقطيع كي لا تتفتت. هو ده يعني سفرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله يعني كنت شرحت بطريقة كويسة، وأي سؤال أنا موجودة معاكم. قبل ما أنهي معاكم أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم قد يعني استفدتم واستمتعتم معي. تقبلوا تحيات أشرف هلال على الهندسة الصوتية، ابتسام الخطيب إعدادا وتقديما. أشوفكم بعد الفاصل.